فالمهم ان الراجل مش عارف يشخص، فتدفع مثلا 200 جنيه دواء. لا، انا عايزك تروح تدفع 200 جنيه كشف ويديك علبه دواء ب 10 جنيه، يقوم بقى الادويه دي كلها كيماويات هتدخل بدنك، يقوم انت تستريح من العمليه دي. عرفت ازاي؟ لان كل دواء له اثر جانبي. فانت روح تدفع 200 جنيه للدكتور يديك علبه دواء واحد، وما تدفعش 10 جنيه للدكتور يديك ب 200 جنيه دواء. تاخد بالك ازاي؟ فهو الرجل اللي هو مش متين في العلم يحيرك، يقول لك ايه، بتساله مثلا عن سؤال يقول لك خد بالاحوط، واخد بالك؟ خلاص خد بالاحوط. الاحوط معناه ايه؟ معناه الاشد، مش كده؟ خد بالاحوط يعني الاشد، خد بالاحوط يعني الاشد. فلا تزال انت في شده دائما دائما واخد الايه، ماشي في العريض يعني، واخد بالك ازاي؟ تيجي تدور على يسر الدين، الدين بيقول الدين يسر وانا مشدود، واخد بالك؟ وحياتي مشدوده، ليه؟ هو فين اليسر اللي في الدين؟ مين اللي ضيعك؟ اللي مش عارف يوصل للحكم الشرعي. قال سفيان الثوري رحمه الله وقد وصف هذه الحال، قال: انما العلم هو الرخصه من ثقه، اما التشديد فيحسنه كل احد. كل الناس يقول لك خذ بالاحوط، خذ بالاحوط، خذ بالاحوط. انما العلم ايه؟ الرخصه من ثقه، عالم فاهم القضيه، فاهم، عارف كويس قوي كيف يفتي. تروح تقول والله انا بشغال في شركه، وصاحب الشركه راح جاب قرض ربوي خلاص وعمل بضاعه والكلام ده، طب انا كرجل عامل هل انا يضيرني شيء من القرض الربوي اللي صاحب المصنع ولا صاحب المحل جابه، جاب بضاعه بيه؟ لو مش محقق المساله ولا خد بالاحوط وسيب الشغل. طب انا اسيب الشغل اروح فين؟ واخد بالك ازاي؟ لكن الصواب انه لا يضير شيء. ده راجل جاي على بضاعه بيبيعها، بضاعه حلال، واخد بالك ازاي؟ فلا يناله شيء مما فعله هذا الانسان، واخد بالك؟ زي مثلا مرتبات الموظفين، هو من مرتبات الموظفين مش بتطلع البنك المركزي ابو الربا كله، ها؟ طيب انت ايه بقى، مرتبك حلال ولا حرام؟ يجي الانسان الجاهل بقى يقول لك لا المرتب حرام. ايه اللي حرمه؟ العبرة بالعمل المباشر اللي انت بتؤديه، واخد بالك؟ ممكن تكون في دولة امير المؤمنين وبتعمل عمل مباشر حرام، يبقى ملك حرام والدولة مسلم، مفيش علاقة في المسألة. انت عملك المباشر حلال، تباشر عمل حلال، اعطوك الراتب ولا يهمك. الصحابة كانوا بيأجروا نفسهم عند اليهود، كانوا شغالين عند اليهود، واخد بالك؟ وكانوا بياخدوا الأجر من اليهود، ومعروف اليهودي بيجيب فلوسه ازاي، واخد بالك؟ فكل ما ترتقي وتطلع لطبقات العلماء انت اللي بتستريح، واخد بالك؟ وبيكون على فتوى العالم المتمكن من النور والبهاء ما لا تجده في فتوى طالب العلم او المبتدئ او الذي لم يحرر العلم. وعندنا مثال والامثله كثيره، ولكن لعل ان شاء الله اذا يعني في اثناء الدرس نذكر ايه هذه الامثله في مناسبتها. لكن اذكر مثالا يبين قدر العالم الفاهم. في سنن الترمذي من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال زر: فلما رآني، أي صفوان بن عسال، قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: فقلت: ابتغاء العلم. فقال لي: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال زر له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ شوف الحلاوة في الله. أولا أول ما صفوان شاف زر قال له: إيه اللي جابك؟ قال له: العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أهو ده الفقه. أول ما شافه جاي وعارف طلب العلم اداله الجايزة. إيه الجايزة؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها. ده بقى لو جاي من بلاد واق الواق وجاي مكسر سيحيا بهذه البشرة، واخد بالك؟ اداله البشرة على طول. ليه؟ لأن الإنسان متركب فيه محبة الأجر ومحبة أن يبشر ومحبة الخير، ربنا خلقه كده، واخد بالك؟ خلقه كده. عشان كده تجد دايما العمل اللي له أجر الناس بتتهافت عليه، والعمل اللي ما فيهوش أجر الناس بتتركه. يعني شوف مثلا القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص لما مثلا يقول لك إيه إحنا بنشتغل بالقطعة، القطعة بجنيه، واخد بالك؟ يوم اللي بيشتغل يقول لك إيه، يقول لك يفضل يشتغل طول النهار، يقول لك الإيد البطالة نكسة، ما أنا قاعد بقى ليه بقى أشتغل، يدخله في اليوم 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه، واخد بالك؟ وتلاقي عنده حماس وشغال ليل نهار وبتعبش. في القطاع العام تشتغل ما تشتغلش أنت بتاخد مرتبك، عشان كده تلاقي القطاع العام مثلا يقول لك إيه خسائر عمر أفندي 100 مليون جنيه، واخد بالك؟ ونعاقب المدير بإن إحنا ننقله بنزيون، واخد بالك؟ ويبتاع بنزيون خسران 100 مليون جنيه، يجوا عمر أفندي عقوبة، عرفت إزاي؟ أه، والدنيا ماشية كده. ما تلاقيش البعكاكة دي في القطاع الخاص. القطاع الخاص ده ماشي على دراسة جدوى وناس حاسبينها صح، واخد بالك؟ وكل ما يدوا رواتب للموظفين والكلام ده، الموظفين تتفتح شهيتهم وينتج، ينتج، واخد بالك؟ كل ما بتديله وتريحه ينتج، يبقى عنده نوع من الايه، نوع من الولاء. ده ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على كده، لأجل هذا نصب الجنة والنار، وقال اللي يعمل كذا يدخل الجنة وياخد قد كده، واللي يعمل كذا يدخل النار وينزل قد كده، واخد بالك؟ فمسألة الجنة والنار دي، هذه مسألة الله عز وجل نصبها لما خلقه في فطر الآدميين. عشان كده اللي يجي يقول لك يعني مثلا زي ما ينسب لربيعة العدوي، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. ده كلام ليس له خطام ولا زمام، وكلام غلط كل، واخد بالك؟ وبكل أسف الجماعة اللي هم زي أبو حامد الغزالي مثلا في حلهم الدين، يسمي بقى اللي بيشتغل ويراقب الجنة والنار دول تجار، يقول لك في عبادة التجار وعبادة الخواص وعبادة خواص الخواص. ايه عبادة التجار؟ يقول لك اللي بيبص للجنة والنار، وهذا الكلام كلام خطير، لان فيه اتهام للانبياء، واخد بالك؟ لما رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تقول في صلاتك، فقال له اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، انت عملت له كلام كتير قوي قوي انا ما اعرفوش، لكني اسال الله الجنة واعوذ به من النار، أقولش أكثر من كده، إنما الكلام الكثير اللي أنتوا بتقولوا ده أنا مش حافظ. فقال عليه الصلاة والسلام له حولها ندند، كل الكلام الكثير اللي تسمعه أخرته إيه؟ نعوذ بك من النار ونسألك الجنة، أدي أخرته، واخد بالك إزاي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند يدل على إن دي غاية من الغايات، أو هي غاية الغايات. كيف والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ إزاي يستهينوا بالمسألة دي ويقول لك لو بتعبد ربنا عشان الجنة يبقى أنت تاجر؟ تاجر يعني إيه؟ يعني ما بتعبدش ربنا من قلبك. وهذا الكلام كله مناقض لأدلة القرآن والسنة. بل العجب العاجب أن يقول إنسان هذا الكلام، إن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ألا هو حيشوف ربنا فين إذا ما دخلش الجنة؟ ما هو لازم يدخل الجنة عشان يشوف ربنا، واخد بالك إزاي؟ فلما يقول لا إذا كنت بعبدك عشان جنتك ما تدخلش جنتك، طب ما انت مش هتشوف، واخد بالك؟ فده كلام لا يستقيم، كلام ليس له خطام اصلا، لان اعظم نعيم الجنه على الاطلاق ان ترى الله سبحانه وتعالى، والذي لن يدخل الجنه لن يرى الله سبحانه وتعالى. فانا لما اقول اسال الله الجنه يعني اسال الله رؤيته، اللي هو اعظم نعيم الجنه على الاطلاق، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بقى الجنه والنار وذكر العقوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثواب والعقاب، كل ده لما فطر الله عز وجل خلقه عليه من محبة الأجر والنظر إليه. وقل أن تجد رجلا لا ينتظر أجرا فيفلح، بل يعني أنا بقول قل كاحتراز، لكن أنا بيني وبين نفسي كده أجزم جزما أن الذي لا ينتظر الأجر فاشل. والأجر مش لازم يكون أجر دنيوي، لأن الذي يحتسب وجه الله ما هو ده أجر. يعني أنا النهاردة هعمل عمل مش هاخد عليه فلوس ولا عايز عليه حاجة، أنت بتعمل إيه؟ يقولك لوجه الله. طب ما هو ده أعظم الأجر. إذن لا يوجد إنسان أصلا يمكن أن يحرك ساكنا إلا إذا علم أنه مأجور. وعيد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصحابة في الجهاد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يتقاتلون، واخد بالك؟ ولما الصحابي أخذ السهم في رقبته وقال فزت ورب الكعب، ليه؟ لأنه عارف. والصحابي اللي هو كان يعني يأكل التمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو في غزوة أحد، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مالي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال لك الجنة،

بيقول لصفوان بن عسال المرادي: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ يبقى ده طلب الدليل، ولم يسأله عن رأيه في المسألة، إنما سأله هل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أم لا. فقال صفوان بن عسال المرادي: قال أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، لكن من جنابة أو غائط أو بول. الدال الإيه؟ الفتوى التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها. فإذا لقيت العالم وليت العالم صدر منشرح، اسأل، ما تسألش سؤال واحد، اسأل سؤالين وثلاثة واربعة، طالما أنه إيه؟ إن صدره منشرح. لكن لقيته كده مكلح وشه كده وزهقان أو تعبان أو كده، لا تضجره، ها؟ لا تضجره، ولكن اتركه. لأن تعرف الإنسان كل ما يكون صدره منشرح كل ما يكون مواهبه أحسن في إخراج الأدلة وإخراج العلم والكلام ده. فلما حصل الحوار ده وصفوان بن عسال مراد رضي الله عنه بشر زر بن حويش وقال له إن الملائكة لا تضع أجنحتها إلى آخر الكلام، وسأل ولقى منه انشراح، أم سألوا إيه؟ سألوا سؤالا آخر، وكان السؤال الآخر أيضا في منتهى الأهمية. قال له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ فصفوان بن عسال لقطها على طول، ما قالوش هوى إيه، أي هوى تقصده، هوى الزوجة ولا هوى الأولاد ولا هوى المال ولا الهوى هواية، ها؟ تسأل عن أي هوى أنت عايزه بالضبط؟ لا، هو عارف كل بني آدم له سمت، ها؟ ما يجيش بقى واحد مثلا عليه سمت العلماء والكلام ده وتيجي تقول له أي هوى تقصد، ما أنت عارف، عارف لونه، وعارف ان اللي زي ده هو ما يطلعش الا حاجه متعلقه بالاخره برضه. ودي برضه يدل على فهم الصحابه، لم يساله انما اعطاه الدليل مباشره. فقال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اذ ناداه اعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. صوت جهوري يعني صوت عالي جدا، وعمال يصرخ من اواخر ايه الركب على النبي عليه الصلاه والسلام. فقال: فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. واخد بالك؟ يبقى أنت نهيت أنك أنت ترفع صوتك. ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا أغضض. واخد بالك؟ وعمل إيه؟ عمل يزعق على أخي. فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. أنا بحب واحد قوي بس هو فوقي، رجل عابد وصوم وقوم وزاهد والكلام ده، وأنا مكسل وتحت خال وبحب ونفسي أبقى معاه، فإيه الحكم؟ هل هنفترق ولا برضه هبقى معاه؟ الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، لأن عمله أدنى من أعمالهم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته. يا سلام على حسن الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام الثاني بيقعر على آخره، أم رافع صوته زي صوته. ليه؟ علشان يؤنسه، علشان الأعرابي ما يحسش بإحراج، يقول لك تم رفع صوته، واخد بالك؟ وده من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه أجابه على نحو صنيع الأعراب، واخد بالك؟ زي مثلا إيه الحكاية اللي ربما أكون حكناها في الدروس الماضية، لما أظن أمير المؤمنين بيسأل الشعبي أو غيره بيقول له: كم عطاءك؟ قال: 2000. قال: ويحك، المفروض يقول 2000، لكن قال: لحن أمير المؤمنين فكرهت أن أعرب. يعني أمير المؤمنين غلط، المفروض يقول: كم عطاؤك؟ وينطق صح. فهو أم قال له 2000 وأم غلطان، هو كمان مغلط نفسه عشان ما يبقاش هو يعني صح وأمير المؤمنين غلط، فتبقى شكلها وحش، تاخدك ازاي؟ فلما غلط كانت غلطته أحسن من إصابة أمير المؤمنين، وآدب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إيه بنحو من صوته، يعني رفع صوته عالي، وقال له: ها أم، ها أم يعني لبيك، أنا حاضر، أنا جاهز، تاخد بالك؟ قال: ها أم. قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال: المرء مع من أحب. وفي حديث أنس في الصحيحين قال: فما فرحنا بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث. وقال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. وطبعا ده في دلالة على المحمدة في رفقة الصالحين، يعني شوف لما يكون واحد بحب راجل صالح راجل فاضل، فإذا رفع الله عز وجل هذا الفضل يوم يرفع اللي بيحبه كمان. وانتم عارفين الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره، لما كان جماعة يذكرون الله عز وجل فجاء رجل يطلب حاجة من أحد الجلوس، الرحمة نزل والسكينة، فقال الملك: يا رب إن فيهم من ليس فيه. رجل جاي الحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عشان خاطره هنرحمه، عشان خاطر اللي جاي اللي ده هنرحمه. فشوف الصحبة إزاي مفيدة، ده ربنا سبحانه وتعالى نوه بكلب أهل الكهف وهو في الآخر كلب، ها، لما صاحب الصالحين صاحبهم ولازمهم فنوه الله به في قرآن يتلى إلى يوم يبعثون أو إلى يوم يرفع الله عز وجل القرآن من الأرض. والمجاورة لها تأثير عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب. ثم لا زال يحدثنا حتى حدثنا عن الباب اللي هو باب التوبة اللي ما بين عضاضتي الباب مسيرة 40 عاما، وفي رواية 70 عاما، لا يغلقه الله عز وجل حتى تخرج الشمس من مغربه. فشوف زر بن حبيش كيف رجع، رجع بأحلى بشرتين: التوبة وبشرة إيه؟ المرء مع من أحب. وخد البشرة الثالثة كمان: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بباطل. فأنت لما تسأل عالم فاهم أنت بتستريح، وبيعطيك جملة من البشريات، وترى على كلامه من النور ما لا تراه على كلام غير المتمكن أو الذي لم يحرر العلم. يبقى إذن أول درس نستفيده من هذه الجزئية هي أن نتحرى من نسأل، أن نتحرى من نسأل، ثم لا نخالف أهل العلم في فتواهم حتى لو كانت على خلاف مرادنا. الفائدة الأخرى هي الرحلة في طلب العلم. والحقيقة الرحلة في طلب العلم إذا ذكرت إنما يذكر أهل الحديث، هم الذين رحلوا، ولما تفتح كل الكتب لا تجد أحدا رحل وتعب مثل أهل الحديث. وطبعا الرحلة في طلب العلم لسنة الأنبياء والصالحين، وأنتم تذكرون رحلة كليم الله موسى إلى الخضر، والحديث في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى عليه السلام يعظ بني إسرائيل يوما إذ رقت القلوب ودمعت العيون، فلما ولى تبعه رجل فقال: يا كليم الله، هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ فقال له: لا. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، كان يقول: الله أعلم، واخذلك. فقال له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي، كيف لي به؟ قال: خذ حوتا أو نونا، واخذلك، النون اسم من أسماء إيه؟ الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي صاحب الحوت، ها، ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو إيه؟ ذو النون، واخذلك، النون اللي هو الحوت. وأي سمك اسمه نون، واخذلك، السمك اللي أنت بتاكله ده اسمه إيه؟ اسمه نون أو اسمه حوت. فقال له: أنت هتروح مجمع البحرين وعبدي هذا هناك، وتاخد معاك حوت أو سمكة مشوية، واخبرك، أول ما السمكة دي ترجع لها الروح اعرف إن هو في المكان ده، واخبرك. فالمهم كان معه فتاة يوشع بن نون، وقال له إيه بعد ما مشيوا بقى مسافة كده، قال له: طيب أنا هنام وإنت راقب الإيه؟ راقب الحوت. فطبعا موسى عليه السلام نام، والحوت أم إيه؟ ربنا رد له الروح، نط من المكتل وقفز في البحر، مكتل حاجة زي الإيه؟ الحلة كده، واخد بالك. فسبحان الذي أحياه، أول ما نزل في البحر أمسك الله عليه جرية الماء، زي ما يكون إيه؟ بقى عليه إيه؟ زي ما يكون فاترينا أزاز كده، ممشيش، وقف في مكانه، واخد بالك إزاي؟ فكان سربا للحوت وعجبا لموسى وفتاه. فالمهم ان ايه، يوشع بن نون فتاه قال: يعني هصحيه خليه نايم، واما يصحى اقول له، واخذلك. فلما صحي قال له: يلا يلا عشان ندرك، فنسي يقول له ايه الحوت. المهم فضلوا ماشيين يوم بليله، وبعدين قال له: ايه، اتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، ناكل بقى. قال له: ده انا نسيت، ده انت عارف مكان ما نمنا الحوت نط في البحر،

يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ طب الناس بيقولوا عليه إيه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. وأنيس له قصة إنه إيه يعني دخل في منافرة مع واحد شاعر كده وكسبه. فكان أنيس إيه حكم، أخو أبو ذر كان حكما، إذا جماعة من الشعراء كده اختلفوا كده يجيبوه عشان إيه يفصل بينهما. فقال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي. أقراء الشعر يعني مناهجه وبحوره، واخدالك إزاي؟ إيه بحور الشعر أو الشعر بيبقى إيه؟ بيبقى موزون. تعرفين أول واحد عمل العروض وطلع بحور الشعر هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، واخدالك أول معجم عربي، وعمل بحور الشعر بطريقة عجيبة عجيبة في غاية العجب، وعمل التفعيلات والكلام ده. وبعدين كعادة أي علم مبتدأ ما بيكونش كامل، وبعدين يأتي العلماء بعد كده إيه علشان يكملوه، لكن أي شعر دايما على تفعيلات وعلى أوزان معينة. وإنت لو حبيت توزن أي شعر على تفعيلات بتلاقي التفعيل عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها بالسكون، واخد بالك؟ يعني مثلا عايز تقول إيه مثلا وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق مثلا، أنت مثلا توزنه تدي دفقات صوتية تقسم الإيه تقسم وللحري، هذا أنا وقفت وقفت بالسكون ونفعت معي، وللحرية الحمراء إباب بكل يد مدرجة يدق، ده بحر الوافر، مفاعلات مفاعلة مفاعول، وللحري مفاعلة يتي الحمراء مفاعلة إباب، وللحرية الحمراء باب بكل فعول، باب يعني فعول، بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول كده، واخد بالك؟ كل بقى ايه كل بحر ما حوالي 16 بحر بالمجزوء بتاعه، المجزوء بتاعه يعني تحذف التفعيلة الثالثة في الشطر الأولاني والتفعيلة الثالثة في الشطر الثاني، يبقى كل ايه كل شطر تفعيلتين بس، كل شطر تفعيلتين، انما البحر الكامل كل شطر مثلا ايه ثلاث تفعيلات، والمجزوء يعني تقوم ايه واخد حته منه، واخد بالك؟ زي مثلا مجزوء الايه الوافر ولا مجزوء الهزج، ربابه ربه البيت تصب الخل في الزيت، ها لها سبع دجاجات وديك حاء سنو الصوتي، واخد بالك ازاي؟ ده مجزوء، مجزوء الوافر مفاعله مفاعله، واخد بالك؟ ربابه ربه البيت مفاعله مفاعله تصب الخل في الزيت مفاعله مفاعله كده يعني. فأنيس كان إيه من أشعر الناس، فيقوم يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يحطه على إيه على أقراء الشعر، يحطه على بحر من بحور الشعر ما ينفعش، واخد بالك إزاي؟ يلاقي البحر مكسور، يلاقي البحر إيه مكسور يعني لا يلتئم الوزن، فبقول إن أنا سمعت كلامه أضعه على أقراء الشعر وبحور الشعر والكلام ده فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ده كلام حكم مين؟ حكم أنيس. المهم فأبو ذر في رواية أخرى قال له ما شفيتني، لما قال له إيه إنه يأمر بصلة الأرحام وعبادة الله والكلام العام ده، قال له أنت إيه ما جبتليش اللي يشفيني. فأبو ذر رضي الله عنه شد بعيرا وإيه وخرج من غفار إلى مكة. هي دي بقى الرحلة في طلب الإيه في طلب الهدى، الرحلة في طلب الهدى. قال فقلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. طبعا عارف ان ايه الدنيا كلها قايمه على النبي عليه الصلاه والسلام، فلما دخل المسجد الحرام قال لك ايه انا اكلم مين اكلم مين، فلقى واحد جلد على عظم كده، قال لك يعني ولو اكتشف امر هيعمل فيه ايه، ده جلد على عظم لو نفخته هيطير، واخد بالك؟ قال فتضعفت رجلا منهم اي نظرت الى رجل ضعيف، لان الضعيف مأمون الغائله دائما، واخد بالك ازاي؟ فقال له اين هذا الذي يقولون انه صابئ؟ أتاري القرشين حاطين الرجل ده فخ عشان يصطاد إيه كل اللي داخل رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، برضو يتغر فيه وفكروا جلد على العظم، فيقوم إيه يدلهم إشارة إن ده تبع، تاخد بالك إزاي؟ فرفع صوته وقال الصابئ، ودي كانت إيه علامة السر زي يفتح السمسم كده، أول ما قال الصابئ قال إيه فخرجوا علي أو قاموا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه عظم بعير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع، وفضلوا ايه يضربوا فيه. واخبرك قال فرفعوني يوم رفعوني أو مبأة مبأة فضلوا يضربوه على الأرض يوم رفعوني وكأني نصب أحمر من كتر الدم اللي سال عليه زي ما يكون تمثال أحمر واخبرك في حديث ابن عباس إن اللي خلصه العباس قال ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار حتموتوه غفار حيطلبوا الدية بتاعته وحيقتلوك حيقطعوا لكم الطريق وانتوا التجارة بتاعتكم على غفار فتركوه ليه خشية ايه ان غفار ينتصر لأبي ذر المهم يعني ايه أبو ذر يقول انه هرب في هرب في زمزم وغاب 30 يوم بليلة هربان عايز يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له طعام إلا ماء زمزم قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع يعني تكسرت عكن بطنه يعني كرش كده وبطنه بقى الطبقات طبقات واخد بالك إيه من كتر إيه الشرب اللي بيشربه قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان يعني الأمر فيها 14 إذ ضرب على أسمختهم الصماخ أو السماخ اللي هو إيه اللي هو إيه تكوير الودن ده ضرب على أسمختهم يعني ناموا وامرأتين منهم أي رأيت يعني امرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة صنمين صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة قال فأتت علي في طوافهما أبو ذر قاعد وهم طبعا ناموا فقال لك فرصة أطلع على وش الدنيا ما هو سكني هربان فين في زمزم فلما ناموا في الليلة دي قال لك أطلع على وش الدنيا بقى وأشوف بقى ليه الكعبة والكلام ده فطلع على اتنين إيه ستات وخذلك عملين إيه يطوفوا ويدعوان إسافا ونائلة اللي هو الصنمين دول فهم بيطوفوا كده مروا على أبي ذر هو قاعد فقلت أنكح أحدهما الأخر ما تجوزوهم لبعض الإساف الذكر ها ونائلة الأنثى ما بيتريق بقى واخدالك ازاي قال فما تناهت عن قولهم برضو قلت لهم الكلمة دي واخدالك ازاي برضو عملين يدعو إساف ونائلة لفوا لفتهم ورجعوا فقال هن مثل الخشبة الهن إشارة إلى عضو الرجل واخدالك الذكر هن مثل الخشبة فولولت ولولت قالوا إيه يا لهو ها والولو بقى وبتاعك فكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي هو ومين وأبو بكر الصديق حيطوفوا في الوقت ده فلما جم عشان يطوفوا فلقوا النسوان دول بيولولوا الستتين دول واخد بالك بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما فقالت إن هذا على أبي ذر قال كلمة تملأ الفم كلمة كده ما تتقلش ها تملأ الفم يعني عيب قوي كلمة عيب واخد بالك ازاي المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى وابو ذر اول ما شافه واخد بالك ايه قال وانا اول من حييته بتحيه الاسلام قلت السلام عليك يا رسول الله واخد بالك قال وعليك ورحمه الله قال فمددت يدي نحوه فقدعني صاحبه ابو بكر الصديق قدعني يعني ايه خبط ايده نزلها يعني واخد بالك وكان ابو بكر اعلم به عرفت ازاي طبعا في حديث بقى ابن عباس قال لك ايه ان ابو ذر قال فطلعت بقى وايه وعلي بن ابي طالب قعد يطوف علي ابص له وهو يبص لي وانا ابص له ومش عايز يكلمني خايفين من قريش واخد بالك فعلي بن ابي طالب يعد عليه كده ويقول اما انا للغريب ان يعرف مثواه يرمي عليه كلمتين كده مش اما انا للغريب ان يعرف مثواه فابو ذر فهمها واخد بالك فالمهم لما اطمنوا البعض كده قال له أتريد رسول الله؟ قال نعم قال امشي ورائي فإذا خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء أنا تتمشي ورائي كأننا ما نعرفش بعض أول ما لقي حد من العتاولة والصناديد وراك وعايز يكشفك جاسوس يعني هقعد كده كأني بأتبول أول ما أقعد يمشي على طول كأن إحنا إيه ما نعرفش بعض فإذا يعني خفت عليك أو خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء لحد ما أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم و نطق بالشهادتين وقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تريث وتمهل حتى أظهر فلم يصبر أبو ذر وقال والله لألقين بها بين أكتافهم وأم رايح المسجد الحرام تاني وصرخ فيهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فأموا الدين للعلى

طيب احنا نجيب يعني في 10 دقائق عن بعض الأسئلة. في واحد يستحلفني بالله أن أجيب عن إيه هذا السؤال، يقول الحديث اللي هو بتاع علي بن أبي طالب اللي بيتنشر وتوزع ده، يا علي لا تنم حتى إيه ترضي الخصوم وتصدق ب4000 درهم ومش عارفه الكلام ده، هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد بعد هذا البيان أن يقول أنا أطبعه حسبة لله. ها؟ ما يعني إذا عارف أن الحديث موضوع، أو زي حديث خالد بن الوليد يقول لك الذي روى قال المستغفر هذا أجمع حديث، لما سأل الشيطان ما مزمار قال الغناء وما قرآنك مش عارف قال إيه، كل هذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث أو مش مثله، إنك في نكاراته وحديث باطل، حديث حفظ القرآن، حديث إيه حفظ القرآن اللي بينسى القرآن وبيتفلت منه يجي ليلة الجمعة يقرأ الدخان ومش عارف يقول الكلام، الحديث في الترمذي هذا حديث باطل أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد بقى بيسأل، لما تكلمت أنا عن مسألة العمل المباشر إنه يكون حلال ولا يضرك المال جاي منين، بقول طيب يعني هو بيتكلم عن القرى السياحية، واخد بالك، بيقول طيب طب ما القرى السياحية احنا بنقول يا جماعة ضابط المسألة، المسألة لأن فيها تفصيل كثير وأنا ما ذكرته كلام مجمل. لما يكون انت عارف ان العمل المباشر اللي انت بتعمله يستخدم في معصية الله يبقى مش حلال. يعني مثلا ما يجيش واحد بيبني فندق وهيأسس الفندق فيأسس صالة قمار، او يقول أسس بار عشان لما السكرة يقعدوا يبقى قاعدين مستريحين، او اعمل للخمرة مكان هنا، الكلام ده هذا كله لا يجوز ولا يحل. ولو الفندق كله هتتلغي الرخصة بتاعته أو التعاقد بسبب صالة القمار يبقى يجب عليك وجوبا أن تتركه، ما تقولش ما أنا بعمل كهرباء وبعمل إوض ومش عارف إيه الكلام ده، واخد بالك إزاي؟ طالما أن أنت لا تعلم المسألة دي هتستخدم في إيه، القرى السياحية مش كلها دعارة ولا كلها فسق ولا الكلام ده، في ناس برضو كويسين بياخدوا في البتاع دي وبروحوا هناك عشان يعودوا الكلام ده. لكن أنا لو عارف أن في قرية مثلا زي قرى العراة، لو واحد داخل لابس حتى كرافطة على العري بيعتبر عيب، ها؟ لأنه لابس عيب أنه يلبس، واخد بالك؟ فإنت عارف أن دي قرى للعراء، أو عارف أن قرى للدعارة، أو عارف أن قرى لشرب الخمر، أو مثلا لمسابقات القمار والكلام، وإنت عارف لا يجوز لك، يبقى العمل المباشر اللي أنت بتباشره ليس حلالا، مش كده؟ لكن أنا قلت إيه؟ إذا كان العمل الذي تعمله أنت حلال يجوز لك شرعا فلا تكترث بالمال الذي يصلك منه، ما لم تكن عالما ان الرجل ده زي ادهم الشرقاوي يسرق من الاغنياء عشان ياكل الفقراء، لا يجوز. ادهم الشرقاوي اللي عاملين يطبلوا تمثيله ادهم الشرقاوي وعاملينه بطل، ها ادهم ده كان حرام، كان يروح يسرق من الاغنياء علشان ياكل الفقراء، شوف الورع البارد ده، ها يا ليتها ما زنت ولا تصدقت كما يقول العرب، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه، يبقى لما اقول العبره بحل العمل يبقى ايه، يبقى الكلام واضح خلاص. برضو في أخت بتسأل عن حديث إذا سبق ماء الرجل ماء الأنثى كان المولود ذكرا، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الرجل كان المولود أنثى، بتقول يعني عايزين نعرف سند الحديث هل صحيح ولا لا، مع أن طب الحديث بيقول أن ماء الرجل هو المسؤول عن المسألة كلها. الحديث ما بيقولش كده، الحديث بيقول كان الشبه لمن سبق ماءه، إنما مسألة ذكر وأنثى دي ما لهاش علاقة، دي مسألة شبه بقى. وبتقول إيه معنى سبق، المقصود بسبق كما ورد في الحديث الآخر على، إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة، وإذا على أدي معنى كلمة سبق، فالسبق هنا يعتبر إيه علو الماء، وإذا على ماء الرجل كان الشبه للإيه للرجل، أما مسألة ذكر وأنثى فهذا من ماء الرجل. وبرضو السؤال عن الموانع اللي بتستخدمها النساء برضو في منع الحمل، هل يجوز أم لا؟ يعني المرأة عايزة تستخدم وسيلة لمنع الحمل عشان خاطر إيه، إنها ترضع الولد أو إنها تستريح الكلام ده شوية، هل جائز أم لا؟ نعم جائز ما لم يثبت إن الوسيلة دي مضرة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو حديث صحيح أم لا؟ نعم حديث صحيح. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الصورة بتاعته إن رجل رأى في الصف الأول فرجة، لكن جاي من المضة مستعجل هتروح على الركعة أم إيه، عامل لنفسه صف ورا وترك الفرجة ولم يسدها، ده بقى يعيد الصلاة، ده يعيد الصلاة.